فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فينا للعالمين ووهبنا له ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم وداود وسليمان إذ يحكمان في الأرض فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فماذا في الظلمات أن لا إله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وذكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا صدق الله العظيم.